قال تعالى في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. فأقسم الله رب العالمين بالشمس، وأقسم الله رب العالمين بضحاها. وضحاها ضوءها وإشراقها، وقد أضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. فأقسم الله رب العالمين بالقمر إذا تبعها، أي تبع الشمس، والنهار إذا جلاها، أظهرها واضحة جلية. فأقسم الله رب العالمين بالنهار إذا جل الشمس، وأقسم الله رب العالمين بالليل، والليل إذا يغشاها، يغطيها فيغشى الشمس حتى يذهب ضوءها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. فأقسم الله رب العالمين بالسماء وما بناها، وما إما أن تكون مصدرية فالتقدير والسماء أو على حسب ما ورد في القسم والسماء وبنيانها، وإما أن تكون موصولة والسماء والذي بناها، والسماء وما بناها، وما في قوله تعالى والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، كما هي في قوله تعالى والسماء وما بناها، إما أن تكون مصدرية والتقدير والسماء وبنيانها، وإما أن تكون موصولة والتقدير والسماء والذي بناها، والسماء ومن بناها، والأرض وما طحاها، طحاها بسطها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم الله رب العالمين بالنفس وتسويتها، أو أقسم بالنفس وبمن سواها فأحسن خلقها، فألهمها فأفهمها وعرفها، فجورها وتقواها، طريق الخير والشر، وسبيل الهدى والضلال. ثم جاء جواب القسم بعد تلك الأقسام التي مر ذكرها: قد أفلح من زكاها، قد فاز من طهر النفس، وقد خاب من دساها، من أضلها وأغواها. ودساها أصلها دسسها من التدسيس، وهو إخفاء الشيء، فأبدلت السين الثانية ياء، ودسس دسا. فجاء جواب القسم بعد أن ذكر الله رب العالمين تلك الأقسام على هذا الأمر الكبير وعلى هذه الحقيقة الناصعة: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أقسم سبحانه بالشمس ونهارها وإشراقها ضحى، وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول، وبالنهار إذا جل الظلمة وكشفها، وبالليل عندما يغطي الأرض حتى يكون ما عليها مظلما، وبالسماء وبنائها المحكم، وبالأرض وبسطها، وبكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها، فبين لها طريق الشر وطريق الخير. أقسم تعالى بذلك كله على أنه قد فاز من طهرها ونماها بالخير، وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي. فهذه جملة أشياء أقسم الله بها، فأقسم بالشمس وارتفاع ضوئها، وأقسم بالقمر إذا تبع الشمس في الضياء والنور، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة، وأقسم بالنهار إذا جلى ظلمة البسيطة، وأقسم بالليل إذا غش الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، وأقسم بالسماء ومن خلقها وهو الله جل وعلا، وأقسم بالأرض ومن بسطها ومهدها للسكنى، وأقسم بالنفس والمراد بها كل نفس من الجن ومن الإنس، وما سواها وعدل خلقها وسوى أعضاءها، وأقسم بمن سوى النفس وبين لها طريق الخير والشر، وعرفها طريق الفجور والتقوى لتسلك أيهما شاءت حسب تقديره لها في الأزل من الشقاوة والسعادة، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. أقسم سبحانه بكل هذه الأقسام أن الفوز والفلاح لمن يزكي نفسه ويطهرها من الذنوب والمعاصي، وأن الخيبة والخسران لمن يضع نفسه ويحقرها بالذنوب والكفران. وفي الآيات الإقسام بهذه المخلوقات لتعظيمها وتشريفها والدلالة على عظم قدرها، مع بيان مظاهر القدرة الإلهية في الآيات التي أقسم بها الرب جل وعلا. وفي الآيات إتقان هذه المخلوقات العظيمة، وهو يدل على قدرته تعالى وأنه المستحق للعبادة دون غيره. وفي الآيات بيان ما يكون به الفلاح وما يكون به الخسران. وفي الآيات الحث على تزكية النفس، وفيها التحذير من الوقوع في الآثام والرذائل، وفيها الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، والترهيب من الشرك والمعاصي. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. الطغوى اسم من الطغيان كالدعوى من الدعاء، والطغيان مجاوزة الحد في المعاصي والانحراف. والباء في قوله تعالى بطغواها للسببية، فكان الطغيان سببا لحملها على التكذيب. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. حين قام أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، فعقر الناقة إذ انبعث أشقاها، فانتدب لذلك وقام به، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، وهي منصوبة على التحذير، احذروا ناقة الله فلا تعقروها، ناقة الله وسقياها، دعوا سقياها وهو شربها فلا تعرضوا لها يوم شربها. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، عقرها الأشقى، وكانوا موافقين له في ذلك، فكأنما قاموا جميعا بعقرها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم، أطبق عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فسوى الدمدمة عليهم وعمهم بها. وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عاقبة ولا تبعة. كذبت ثمود نبيها ببلوغها الغاية في العصيان، إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: احذروا الناقة التي أرسلها الله لكم آية، احذروها أن تمسوها بسوء وأن تعتدوا على سقيها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فشق عليهم ذلك، فكلبوه فيما توعدهم به فنحروها، فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم، فجعل العقوبة عليهم على السواء، فلم يفلت منهم أحد، ولا يخاف جلت قدرته تبعة ما أنزله بهم من شديد العقاب. ذكر تعالى قصة ثمود وهم قوم صالح عليه السلام لكي نأخذ العبرة، وليأخذ العالمون منها العبرة، وليرتدع من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش عن تكذيبه، خشية أن يصيبه ما أصاب من قبله من الأمم المكذبة. فأخبر سبحانه أن ثمود بسبب طغيانها كذبت رسول الله صالحا عليه السلام فيما أخبرهم به من عذاب الله، حين قام أشقى ثمود لعقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، فنهاهم رسول الله صالح عن عقرها قائلا: احذروا عقر ناقة الله وذروا الماء في اليوم الذي تشرب منه، لا تتعرضوا له ولا تعتدوا عليها في سقياها. فكذبوا صالحا فيما جاءهم وفيما أنذرهم به من العذاب، وتجرأوا على عقر الناقة فأهلكهم الله هلاك استئصال، فلم يفلت منهم أحد، لأنهم أجمعوا على قتل الناقة وتكذيب الرسول، فسوى الله بينهم في العذاب والدمدمة والتدمير وتضعيف العذاب وإطباقه عليهم، فعل بهم سبحانه كل ذلك ولم يخف فيه تبعة من أحد، فهو الحكيم في صنعه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. وفي الآيات التحذير من تكذيب الرسل، فإن الكفر بنعم الله سبب لتعجيل العذاب في الدنيا، وفيها التحذير من الطغيان فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك والدمار في الدنيا مع ما يكون من العذاب في الآخرة. وفي الآيات أن نجاة العبد من النار وأن دخوله الجنة، كل ذلك متوقف على زكاة النفس وتطهيرها من أوضار الذنوب والمعاصي وأدرانها، وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي. وفي الآيات أن الله سبحانه قاهر لا يغلب ولا يمتنع من عذابه أحد، فعلى المرء بعد ذلك أن يطيع رسل الله فيما جاءوا به من عند الله، وأن يمتثل أوامر ربه لينجو من عذاب سيده ومولاه. وفي الآيات بيان أحوال بعض الأمم كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون، وفيها بيان سنة الله في المكذبين، وفي قص القصص على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له إذ كذبه قومه وعاندوه.